محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. لا يسمعون فيها لا ثقيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. الفاتحة.